ضحكات الزمان ضحكات الزمان ضحكات الزمان ضحكات الزمان ضحكات الزمان تبكي الغريبة وعيون السنين ترثي الأريبة ضحكات الزمان تبكي الغريبة وعيون السنين ترثي الأريبة ودموع الفراق بالدم تجري كلما ودع الغريب الغريبة كلما ودع الغريب الغريبة والظلوم الظلوم يهوى ضلالا ويحب الحياة عيشا مريبا هكذا والجبان فيها كريم والعزيز الشجاع يمضي تليبا والعزيز الشجاع يمضي تليبا هكذا والحياة هكذا والحياة هكذا والحياة هكذا والحياة هكذا والحياة مر مرير هكذا والزمان يحب كئيبا هكذا والحياة مر مرير هكذا والزمان يحب كئيبا هكذا والجهاد عاد رمادا وحياة الجهاد صارت نحيبا وحياة الجهاد صارت نحيبا هكذا هكذا سيوف كففعنا الضلال صفعا كريبا كم رسمنا على السماء وساما وعلى النجم كم صرعنا حسيبا وعلى النجم كم صرعنا حسيبا صعدنا إلى كم صعدنا إلى كم صعدنا إلى كم صعدنا إلى العلا في ثبات وإلى الموت كم رمينا عريبا كم صعدنا إلى العلا في ثبات وإلى الموت كم رمينا عريبا كم فتحنا البلاد شرقا وغربا وجعلنا الغريب فيها حبيبا وجعلنا الغريب فيها حبيبا كم غزونا الصغار مجدا وعزا وجعلنا العظيم فينا ربيبا كم طرعنا على المدى من كفور وجعلنا الحياة سعدا وطيبا وجعلنا الحياة سعدا وطيبا كم عزيز يعيش فردا وحيدا وذليل يعيش فيها رهيبا كم عزيز يعيش فردا وحيدا وذليل يعيش فيها رهيبا وعليل يعيش فيها صحيحا وصحيح يعيش فيها جريبا وصحيح يعيش فيها جريبا وكريم يعيش فيها بخيلا وبخيل يصير فيها عجيبا وجبين الجبان أضحى سعيدا وجبين الشجاع أضحى قطيبا وجبين الشجاع أضحى قطيبا ضحكات الزمان ضحكات الزمان ضحكات الزمان ضحكات الزمان ضحكات الزمان كم صعدنا إلى العلا في ثبات وإلى الموت كم رمينا عريبا كم فتحنا البلاد ضحكات الزمان.